مزيد ما تعيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه السلام: وما تعيب من الأعيان وما تعيب ترك فورا ولو خشي تلف مال. بعد غالبا ها ما هو على نفسه ما هي ما قدو باير زمن الربا إذا تبايخ لخور إذا استخدم ما في نفس المال فلا ما إذا كان قبل التلف المال وعزم أنه يستخدمه استفز الإجارة في كي الحال ولو خشيت تلف المال هذا مستعجل يعني يتركه إذا تعيب عليه وتنفق الإجارة أيوة. إلا إذا مثلا استخدمه فمعنى أنه رضا بله بلعه لا يقول هذا يتلف علي المال ما عاد بستخدمه السهل يقول لا يتلف علي مالي قال إذا استخدمه استفدت الإجارة بدون رضا بلعه أهل الناس ما حب كيف؟ هذه عندك مسألة ثانية ده ما بلا الضرر عليك هو معناها انه ما عندك مستخدم لك كامل الاستخدام انت تقول العيب ايه فاذا اذا استخدمت انت بعد العيب معنى انها رضا به الله قال الا اذا هو ايش لا نفسه ما إذا هو مثلا بس تلف نفسه إذا تركه ثم هو يستخدمه ولا أقدر رضا عليه ولا أقدر رضا عليه عنده هو بيموت إذا ما ركب العمارة وين ركبه وقد بايه تلزمها الإجارة وقد رضا عليه تلزمها الإجارة كاملة قال هذا ما هو إذا بيت لفوه بسبب ذيه فيستخدمه وما يلزمه إلا إجارة المعيب كاملة لا قدو بيلزم ثلاث نفسه إذا لا البضاعة ثمينة كيف؟ وش ما هي كيف ما هي؟ إذا بده لا تلف إثلاف ما له فيه وإلا كان رضا يقدر رضا بالعيب ويلزمها إجرة كاملة إذا ما استخدم في غير شيء ومنه نقصان ماء الأرض الناقص للزرع إذا مثلا نقص عليه بدو باي تأثر عليها ليه الزراعة ما بيجي مع الماء قليل ليه ما عاده مخرج الى ليه الحق حقه هي جاي بدو عيب هني ها ومعنى نقصان ما الارض ناقص للزرع بدل نقصان بدو عيب ها تبقى ينقص عليه ما عاده منتفع به كامل الانتفاع العيب هو يجي هو ما هو من المستعجل ها العيب يجي الاله ضعيفه ما ضعيفة ولا الماء نقص استأجرت الأرض ما أو جا ما جا بهلا بيتيا قليلة كيف؟ بس إنه نقصان الماء نفسه قال للمبطل له أو لبعضه فتسقط كلها إذا مثلا أبطل الزرع بكله براسه يبس ما جاء له منه قليل ولا لبعضه نصف فتسقط كلها او بحصته اذا هو بعضه البعض ما قال الا نصفة الفقالة هذه المفروض يحصل منها مثلا بيت كدح يجي له ما قال الا 50 المفروض يجي له 100 لا نصف الإجارة ها أي خلق النص. مو معناها ما عاد يعني. معناه ما عاد جل نص. هذا. أما إله الخل ما عاد جل الشيء يبقى الزرع. أي فالخل. يعني هذا مخالف لله. قلنا لما إذا كان المبتلة يعني ولو استخدمها يعني ما عبد الشيء وش عاد يستخدم ما إذا قد بطل الزرع بكله ما عاد جال الشيء ما لكن كنت عندها مستأجمها ما هو مستأجل للأرض لكن ما عاد جال الشيء ما منها مو مستأجلها هي والله الماء حقها وإذا انقضت المدة ولما يحصد الزرع وينقطع البحر بلا تفريط بقي بالأجرة مثلا انقضت المدة مدة الإجارة وعاد الزرع ما قد خرج الحب ما قد كمل وكذلك إذا مثلا استأجر السفينة السفينة ورجع مثلا يوم ورجع ما وصلت أهل المكان ذيك عاد به عاد في البحر أقول أنت أسلم أهنية قال إجابة بلا تفريط زد ما حصل منه التفريط زرع مع الناس في الوقت ذيك ومن أول الوقت ذي استأجر لكن ما خرج الزرع حالا هذي إيه هذي إيه أو تفريط إذا قلت شوف هذه قطعة ومن عمل هذا الجواز هذا منه مثلا استأجرها خمس أيام ورجع جلس يوم ولا يومين هنا ورجع زاغل إني كمل الوقت والتبريد جاي يوم انا امشي ثمانيه ثمانيه هاي جوز مثل الناس لا تروح سرع سرعها خايقه خلاص هذه معين هذه يكون مثلا معتاد بين الناس مثلا الثمانين في المحلات العادية والمئة والعشرين في الخط اللي هو ما فيه لا زحمة ولا فيه دي العادة بين الناس بحيث انك لا تتعدى اذا تعدى هنجا وقدمت ايش قدمت متعدى ايش ما حينك اتناهم عادي لا حينزير بقاعه وال ما هو واصل لا مثلا هو استأجرها مثلا يومين يصل صنع ولا من السفينة يصل ما طلف البحر ورجع ما وصلت الا حين بيصير بشوي. بعضها. لا ما كان مثل الناس. انا حق هذا الشيء اجر ثاني والله ما ايوه. عليكم السلام ورحمه الله. لا معنى ما حصل. غير ذي Thank you. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلاص ان شاء الله قال في تيل حالة يبقى بالأجرة. إذا هو غير تفريغ يبقى بالأجرة. كنا تفريغ في بعد الأجرة. إذا ما إذا ألزم. مو بدوالي. فصل. وإذا اكترى للحمل تعين المحمول. قال إذا اكترى. للحمل فعين المحمول مثلا قال عشرة أكياس والله يحمل اثنين معين قال ضمن إلا من الغالب يعني ضمن لا إنه ما بلا يحمل لك عشرة أكياس في الحالة عين هو يضمنها الحامل انت الحين معك سياره وحملت انت الواحد حب قال حمل لي تيال 10 لك انت ضامن في تيال حال ها ضامن لا يسلم الا من الغالب ما هو لازم يا حي ولا على صاعقه ولا جاء على شيء هو ما عاد هذا هذه جهلا فدموها ما في لا لا مقصود ما هو غالب يضمن لا لكن مثلا ماشي في سواء الطريق جاء سيل غالب كله ما هو ما دخلها في مكان خطر ولا شيء اذا هذا يضمن الغالب دي ما يصير واحد يدافع ولا هو باختياره يدري بعد الحرب ومع كل ما شيء غالب ما بيقول لا هو غالب يضمن هذه شل لكن فاعل مظلة هو لا والمفروض انه يضمن ويضمن لها ليش الاخر هذه اخر ايضا ما هو غالب لا اذا ما هو متمكن من حملها نهائيا المفروض انه ما يغلق عليهم ولا ينقل لهم لا يغلق على انه ضامن السارق ذاك الذي اخذه وهو يضمن له ليش المال لا الغالب ذي ما بيه بإرادة واحد ولا اختياره ولا مع السبب فيه ولا هذا ذي هو ذي من جهة الله الأمور دي من جهة الله هي غالبة كلها لا لا الأمر الغالب لك هذه غلبك كيف من باب الغلبة ما هو معنى الكثرة الحامل بيجو صاحب الدافة قلنا أنت هو بيستأجرك حمل ما بيستأجر الدافة ولدي ما إبدال حامله أنت له يلزم مثلا إذا استأجرت أحمل لك ذا الحب وارجع محقة السيارة فدول سيارة وأجي أحمله أيوه أبدله في تيل حامله وامتع حقة السيارة يدول سيارة ويوصلهم لما فعل يعني يتلزم. قال ولزم إبدال حامله إن تلف بلا تفويت غرض شرط لا جهو يفوته غرض. قد جو مثلا استأجر تياك السيارة المخصوصة يمحي فيها غرض ما يعني يقبل التبديل هنا في تي الحال. ها هذه السيارة ما هي ولا مثلا نقدر استأجرته يحمل لي السيارة لين سيارة السريعة بس وصلها السوق سرعة في غرض هي لين في تي الحال ورجعت امدحك لا ما تبطل الإيجارة ما أبه غرض فيها ما يدول للسيارة إذا يمثل تياك ولا فلا إذا الغرض حاصل لا ما تبطل إذا ما غرض ما معه غرض ما يستأجر له أي سيارة يروح لا عندك يبدل إذا ما أبه غرض في تياك لا تبقى غرض في تياك نحكي الله لا هي دور لي لكن الحين هالشيء انه ما يصح انه يبدل لي اي وش ما جاء لك يوصل اذا ما معي غرض اما معي غرض في تياك ما لما احتاج تنتظر ولا سوي ولا يهب لي مثل هالك الغرض ثابت ما هو كيف ما جاء والسير معه يلزمها السير مثلا يصير مع الدابة إذا جمال والله لا يدي المستأجر لا يقود الجمال ولا السيارة هذا المستأجر الذي يسوقها ما الضمانة حاصلة واجب السير لا يقولها قدوم قد صاحب المستأجر قدود يسوق لا نعرفه هو فيه مشقة ولا لا هذا دخل غلط اسمع قال والسير معه لا عندك ولا يحمل قال ولا يحمل ولا يحمل غيره يتيال اذا مثلا مثلا معي سياره اذا ما معي الا سياره صغيره يتيال حاله حيث انه اذا بدي بعدكم بتياكل ما معي مور ولا معي فأجرتها على 10 يا لأنه بيضرر يعني إذا يهدواني إذا حمل غيره نحن فيه قال ولا يحمل غيره لكن لا يجي لي يحصل لي ضرر سبب أما إذا مع واحد سيارة كبيرة مور والله مع كلام يصبر يحمل إدوانه أو إدوانه ولا يجيه مثلا المستأجر ولا يحمل غيره في تي الحالة ما هي بينا تعين الحمل يحمل إدوانه لكن ما كان إذا معي سيارة كبيرة على يوصل إدوانه لكن إذا هو مثلا بيلزم الضرر معه ولا يلزم تأخير ولا يلزم كذا إذا لا ما السيارة جديدة ما عين لا معي أنت المحمول عين المحمول ما عين الحامل فرق أيوة فرق قلنا هذا حق فرق بينه فقدنا على لا يوصل ما بيسوي ما بيسوي ما هو ولا يجي ضرر لا يحمل غير محمول المعين لا غير كيف يسوي مثلا نجمع السيارة الكبيرة ولا معه لا عين لها المحمول فقط لا يحمل غير التاجر على انه يحمل ذي فقط ذي الحب حقه يوصلها له بس كيف ما ما عليه الا هذا ولا يحمل نفسه ذا الحين استاجرت منك العشرة كيف تحملها؟ أنا أقول هذه تخيها ترحم معك الأدوان لأن ذاك سيارته ما لن لا يحمل أدوانك فقط بعض الناس بقى استاجر مثلا نقول له حمل ذي القضاعة ورجع ما درهن وقال هذا تشل ذي ولا ذي يطرح ذي بينه ولا ما علها إنه يدخل يلزم كره ذيك الزايد جديد هذا لو هي تدر مدية من الإنجيل قد حمل دولة ورجع حمل وجه ما تلحق ها؟ ما تلحق تلحق تلحق تأجرتك على ريال معين بس يلزم له إيجارة ثانية وين؟ ما تلحق ما تلحق أنا مثلاً يقرأ مثلاً حاجة إذا إذا ما بلاش إلا شاف الحاجة لا ما في استأجرها على حاجة بعضهم بيبطل لك بحمله مدري كم بلا نزل ما دم العادة العادة إنه يحملك شنبتك يا أخي دواء ما شو العادة ما دري إنه يقبل لك مدري كم على كم دواء هذا لا يقرأ عليه إنه ينفع أجرك هدية الشنبسة المفروض العادة ما يقبل له حملة سيارة عادة الناس جمعا أنا أبرغ منه بعضهم يقبل له قدرة خيام مثل الحجة جمعا وش الناس تحمل ما في السيارة قريبة يحتاج لها داخلة بعضهم مثلا الحجاج وبعضهم يقوم يحمل لك ما يوم مثلا به معك 12 راكب ويشتي كل واحد دبة يقول خزان يحمل لك فوق السيارة ما هي هذا لا صدق ما بعضهم رهبوا واحد هبوا له حمله ورجع مع سفر السيارة عباس مع سفر جلة ورجع يهبوا ناقله ملك ناقله مذهل ملانا يشتغل يحمله البس عندها هو إذا امتنع المكتري ولا حاكمة فلا أجرة ما ينفعك أجرة أمتنع قد أستأجر أنه حمل له ذي يا ما عرضي قال ما عرضي ما بحناك حامل ياش لا حاكم يلزم يلزم بل لكن ما الظهر أنه ما قم مشاه ولا قريب حاكم مشاه ولا ما مشاه كيف ما شاه قال فلا أجرة ما يدفع للشيء ويمتنع قال مشكلة لا يوجد السلام مشكلة لا يوجد السلامة لا يجرى لا لا لا لا في هناك من القطرين رجال السيارة هذا ما يتحكموا فيها المفروض معنى أنه ما عاد ما عاد قام بالعمل الذي يجب عليه ما يستحق الأجرة ولا أجرة لا ما هنا لا أبا بشتك ما يرجع صريح وقت رجع عنده بشتك لا أبا كما ما حيث ما حيث شلا هذا ما يرد ولا يرد في الطريق ها لا غير فيها قد تستفيد منها مثلا دبي مثلا استأجرت انت محل الله على ما لها دخل بالله ما حين حطني في عرض الطريق ما عاد الإجارة ما لها دخل بالله الشرط ذي عندك بالإجارة ما بلا أن اشترط أنت أمر خارج يجد أنا مال مفتري المستأجر كيف؟ أجر المستأجر لا ذي المقتري ذي بيحمل ذي بيحمل لنا المقتري المقتري ذي بيحمل لنا لا مقتري في عكسنا هذا ما بقول مكري يبي أكل هو المكري المكتري قال إذا امتنع المكتري أنا إيش حكى المكري يعني المؤجر قال فلا أجرة يعني ما يلزم له أجرة يعني المستأجر له قال ما علينا محمد ما أشتي ما أشتي إذا عندك المكتري ما رضي يحمل لك والعكس قال والعكس إن عين الحامل وحده قال إذا عين الحامل استأجرت منك السيارة ولا تي الجمال ما عين وشي حمل لا استأجرها مثل السيارة هذا الفيديو أكثر فيه كذي استأجر السيارة قال إن عين الحامل وحده ولا يخبرنا وشي لا أول شيء ما يضمن الحامل ذي على الأجل. إيه. ولا يلزم إنه يمشي مع ليش؟ السيارة. مع السيارة في تي الحال. ولا يلزم يبدلها إذا. إيه. ولا يحمل كم ما بشيء. ولا يحمل كم ما بدل فيها. ولا له إنه يبدلها. يعني إذا تلف السيارة. إيه. ولا ما حاجة. ما عليها قال إلا لشرط. قال إلا لشرط أو عرف في السوق. لا إذا مثلا ما يضمن ما تركوه من السيارة ولا ما تلف ولا ما يضمن قال إلا لشرط في السوق ولا عرف في السوق استحب الأجرة لو بالشرط خلاص نفع على شيء محرم في تلك الحالة إذا نزلك ما رضيت وما عاد اتفقت ما يلزم نفصل استحب قبل إذا تحاوشت من هندوياه وقال انزل ذيك الساعة وش ذا مثل واحد يعني باختياره هو بيقول لك اركب حاول ينفيها على المسجلة يبطيها ما يقول انت ما عاد شيء لا ما يقول انت قرأ ثلاث قدر قال إلا لشرط قال مثلا اشترط قال بشرط انك تسوق السيارة ولا تسوق الدابة ذا ولا عرف بين الناس عادة بين الناس إن يستأجر السيارة هنجيز ولا سوق سوقها صاحب هاي لك ذو عرف بين الناس خلص والظاهر إن يستأجر السيارة خاصية سوقها مستأجر لا فرق ذا الحين فرق ذا الحين حين استأجر سيارة حين راح يشل من واحد سيارة من اللي يشل منه دابة العادة إن الناس يسوقها هذه استأجر لكن ما مع واحد سيارة له نفسه ما اشتي أحد يديه يوب الدفو يزوقها ولا العادة أن الناس يشلوا له الإنجليز يشلوه يزوقه يقول المثال سر كما مع واحد سيارتين ولا ثلاث يديهم يزوقهم ايه مبلا حماله مبلا مثل لا بلا بمشيون إذا أنه بيرجع يتجمع الوكاب معه ويسوي في الطريق ما هي مثلا حنجي هي هاي إنجيز كامل يشل السيارة هو لكن عبد يستأجر الشخص لا ما يلزم لو مثلا استأجرت منه هذه السيارة وقلت هاي الله سوق زيارة ما يلزم أني يسوق وإذا أيوة إذا ما طلب إجراه ولا هب واحد ثاني يلزم له إجراه يقول لا يسوقها هو لا بالشي العرض تقولنا ما بلا كما واحد ما معه لا سيارة واحدة كما معه قدر سيارات الذي بيضعوها للإيجار يوم عام قدر سيارات ويشلها شلها يوم يومين تستأجرها ما بنستأجرك توصلني لما هني أفوق قدر السيارة التوصيل تجي شل منك سيارة ولا دبة بستأجرها يوم ولا يوم وسوقها أنا أقول هاتعالى نسوقه ليش كم بعرف عرف في الجمال إنه يسوق الجمال حقه. إذا أيه ودي يسوقها. نادر أيه ودي نه يسوقها صاحب المستأجر. يعرف بينهم. كان بي يستأجر من حمير وهو يدي يسوقها ويروح معه. هذا أعرف أن بالثوب فيتبعه ضمان الحمل ذيك الثوب يعني إذا قدوها أما عرف ولا بالشرط عليه أنه يزوج ذيك الساعة جاءوا قدوا باب الله ها ها الثوب قال فيتبعه ضمان الحمل فيها ولا يضمن بالمخالفة إلى مثل الحمل عبده موقفه قال يتبعه ضمان الحمل إذا قدها على البكرية ضمان الحملة إذا قد شرف على أن يسوق السيارة اللي يستأجرها بيضمن الحملة دي فوق السيارة لا دي المؤجر